إن بيوتنا عورة دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يظلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم عذاب أشحة على الأرض

إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا